بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا سمعت الرجل يثني على سيد قطب مثلا وأقول هذا رجل أديب، وكأن الأدباء صار لهم الحق في أن يتكلموا بما يشاءون من غير مراجعة، يخطئون في الدين ويسبون الأنبياء والمرسلين ويعتدون على الصحابة والتابعين ويتكلمون في العقيدة بأقوال المبتدعة الخالفين المتخلفين، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في أخطائهم ولا في بدعهم لأنهم أدباء. الرجل كاتب ومتحمس للإسلام الذي يفهمه، لكن الرجل أولا ليس بعالم، وكتاباته العدالة الاجتماعية هي من أوائل تأليفه، ولما ألف كان محض أديب وليس بعالم، لكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيرا وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.